بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم، من تأليف الإمام محمد أبو زهرة. ابتداء الإصلاح من غير رجال الدين. 116. كانت إرهاصات الإصلاح تبدو الوقت بعد الآخر، ويظهر به رجال استعدوا للفداء زمنا بعد زمن. وكانت البلاد التي تظهر فيها آراء الإصلاح في شمال أوروبا وانجلترا وفرنسا، لأن فرنسا قد ذاق بعض ملوكها أذى الحرمان من الكنيسة، وأحس الفرنسيون بشدتها، وانجلترا رأت من سلطان البابا عليها تدخلا في شؤونها. ولأن أمم شمال أوروبا قد اقترنت حضارتها بالدين، فكانت شديدة الغيرة عليه، قوية الرغبة في فهمه على وجهه، جاعلين قبلتهم الكنيسة ورجالها، فعثروا بما أوتوا من رغبة دينية وعقل فاحص على عيوبهم، فأرادوا أن يصلحوها من غير أن يهدموها. لذلك ظهرت حركات الإصلاح ووجدت آذانا مصغية في تلك البقاع، ولم ينبثق فجر القرن 16 حتى انبثقت معه أصوات قوية جريئة تدعو إلى إصلاح الكنيسة، وتنقد حالها وتندد بأعمالها، وتنشر عيوب القوامين عليها، عساهم يصلحون أمرهم ويعودون إلى آداب الدين وتهذيبه. الدعوة الهادئة. وقد ظهر في فجر القرن 16 في أزمان متقاربة أصوات رجال مصلحين، ومن أشدها ظهورا صوت إرزم، وقد ظهر بالأراضي المنخفضة، وعاش من سنة 65 و400 و1000 إلى سنة 36 و500 و1000، وقد أخذ يدعو الناس إلى قراءة الكتاب المقدس عندهم، وإلى تهذيب عقولهم وتنمية مداركهم، ليستطيعوا فهمه والانتفاع به وإدراك مراميه وغاياته، وأخذ يدعو إلى إصلاح الكنيسة. ويظهر أنه لم يوجه دعوته إلى الشعب، بل وجهها إلى الحكام المستنيرين وإلى رجال الكنيسة أنفسهم. فقد كان البابا ليو العاشر صديقه، وكان ممن يقدرون آراءه ويعجبون بتفكيره ويوافقون بالأولى على وجهة نظره. وقد سار في طريق ذلك الإصلاح السلمي مجتهدا الاجتهاد كله في أن يحافظ على مركز البابا وقداسته، حريصا على ألا ينال أحدا منهما، وألا يخلط دعاة الإصلاح بين إصلاح الكنيسة ومراكز رجالها وما يستحقون من إجلال وتقديس. فهو يرى أن الإصلاح واجب على أن تقوم به الكنيسة في داخلها، أو يعاونها الحكام على إصلاحها نفسها. ولذلك عندما رأى ثورة لوثر العنيفة وما أدت إليه من مس لسلطان الكنيسة ونقص لما لها من قداسة، نبذ آراءه ولم يعاونه. وظهر كذلك في هذا الإبان توماس مور من عام 78 و400 و1000 إلى عام 35 و500 و1000، وقد ظهر بانجلترا ودعا إلى إصلاح الكنيسة أيضا بالطريق السلمي، ولذلك دعا بنفسه إلى وجوب احترام سيادة البابا وأن يكون له السلطان الديني على الجميع. النقد العنيف. 117. ولكن دعوات أولئك السلمية لم تفد فائدتها ولم تنتج ثمراتها، وإن شئت فقل إن تحول الأفكار وانتقال الفكرة إلى الشعوب واصطدام الكنيسة بالمفكرين وبعض الأمراء جعل نقد الكنيسة عنيفا، وجعل خطوات الدعاة أسرع مما يريد أولئك السلميون. وأشد من ظهر من أولئك تأثيرا وأقواهم نفوذا مارتن لوثر وزونجلي وكالفن، ولنتكلم عن كل واحد من هؤلاء بكلمة موجزة. لوثر. أما مارتن لوثر فقد ولد سنة 82 و400 و1000 من أبوين فقيرين، ولكن أباه أجهد نفسه وأراد أن يصل به إلى أقصى درجات الثقافة، ومكن له ليكون قانونيا فأرسله إلى الجامعة، ولكنه عدم عن إتمام دراسته القانونية، وعكف على دراسة اللاهوت وانصرف إليها لأنه أحس بنزعة دينية قوية تدفعه إلى الانقطاع لذلك. وقد كان شديد التورع مبالغا في تقدير سيئاته، قد سيطرت على مشاعره نفسه اللوامة، حتى لقد قال بنفسه إنه لن ينجو من عذاب الجحيم إلا برحمة الرب الرحيم. وكان هذا الإحساس الديني الدقيق وذلك النزوع اللاهوتي موضع رعاية رجال الكنيسة، حتى لقد أوصوا به خيرا أولي الأمر من رجال الدنيا، فعين مدرسا للفلسفة وظل عاكفا على هذه الدراسة التي كان يشك في صلاحيتها، إذ كان يدرس فلسفة أرسطو وما كان في نظره إلا من عبدة الأوثان. ويجب أن يلاحظ أن دراسة الفلسفة في ذلك العصر كانت تحت ظل الدين وفي خدمته، ويقوم بها رجال الدين أنفسهم، ولذلك لم تكن دراسته الفلسفية مبعدة له عن دراسته الدينية، بل كانت تتميما لها. ولقد دفعته نزعته الدينية الخالصة وإجلاله للكنيسة ورجالها إلى أن يحج إلى روما ليتيمن بلقاء رجال الدين، ولكي تحل عليه بركات روما موطن المسيحية ومقر الكنيسة المقدسة. ولكنه ما إن وطئت قدماه أرض روما حتى رأى ما صدم حسه وأزعج نفسه، لقد توقع أن يرى النسك والعبادة والزهادة، فوجد مدينة لاهية عابثة، ووجد رجال الدين قد دنست بعضهم المفاسد وأحاطت بهم الريب وظنت بهم الظنون، وجد جرأة على الخطايا واستهانة بأحكام الدين، ووجد الذين تخيلهم قديسين صالحين وأنهم ملائكة الله تسير على الأرض قد انغمسوا في الرذيلة ورتعوا في حماها، زاعمين أن سحائب الرضوان قد نزلت عليهم وغفر لهم سابق ذنوبهم ولاحقها، وأن بيدهم مفاتيح الملكوت في السماوات والأرض وسر التوبة وأبواب الغفران، يغفرون لمن شاء ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رأى لوثر كل هذا وهو المرهف الحس ذو النفس اللوامة الذي يرى أن خطايا الإنسان أكبر من أن يمحوها هو، وأنه لا سبيل لغفرانها إلا أن تسعها رحمة الله. لذلك دهش من هول ما رأى، وتحير بين ما تخيله في رجال الدين من زهادة والواقع المستمر الذي صدمه صدمة عنيفة، ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى انتقل من الحيرة إلى الاستنكار. لذلك عاد إلى ألمانيا حانقا مستنكرا بعد أن ذهب راضيا مقدسا. ولقد أخذ يعلن من ذلك الإبان أن التبرك بالمقدسات والحج إليها وتكرار الصلاة لا يجدي العاصي ولا يغنيه عن توبة النصوح وقدم مطهر ورجاء رحمة الرحيم، وأن أحدا من الخلق مهما تكن قدسيته لا يملك لأحد غفرانا ولا يستطيع أن يستر ذنبا قد ارتكب. 118. كان لوثر بعد عودته مأخوذا بهذه الأفكار قد استولت على نفسه، وسوغ له كل هذا أنه قد عرى ثقته برجال الدين ضعف وإن لم يعتزم الثورة عليهم أو على آرائهم، ولكن الحوادث كانت تدفعه إلى أن يعلن استنكار آراء رجال الدين والجهر بذلك، وذلك لأن البابا ليو أراد أن يعيد بناء كنيسة بطرس في روما، وذلك يحتاج إلى مقدار من المال غير يسير، فقرر أن يجمعه من صكوك الغفران يبيعها، فذهب الراهب تنزل إلى ألمانيا ومعه تلك الصكوك التي نقلنا لك نموذجا منها فيما أسلفنا من القول، وأخذ يعلن من أمرها ويبالغ في قدسها وسرها. عندئذ ثار لوثر الذي لا يعرف أن شيئا يستر الذنب إلا الندم على ما كان والإقلاع عنه فيما يكون ورجاء رحمة الديان، والذي رأى في رجال الدين ما رأى، ثار لوثر على تلك الصكوك وكتب في بطلانها احتجاجا علقه على باب الكنيسة. ولقد كان لذلك أثره في العامة والخاصة، ولم يكن من المعقول أن تقابل الكنيسة ذلك بالصمت أو الإغضاق، فقد أرسلت إليه تدعوه إلى الحضور لمحاكمته أمام محكمة التفتيش التي كانت تدبيرا اتخذته المجامع ذريعة للقضاء على مخالفيها. ثورة لوثر على الكنيسة. وهنا نجد بعض الأمراء يتدخل فيوصيه بألا يجيب طلبها، فلم يرى البابا بدا من أن يصدر قرارا بحرمانه ويعده زائغا، وهنا تأخذ الحمية لوثر ويشتد في دعوته ويجاهر بالاستهانة بأمر الحرمان، حتى إنه لا يحرق في وسط ويتنبرغ والجموع حاشدة حرمان البابا وقرار زيغه، ولم يبقى إلا أن تنفذ السلطة المدنية قرار الحرمان فتحرمه من الحقوق القانونية والمدنية أثرا لقرار الحرمان الديني. فاجتمع مجمع وورمز سنة 21500 لمحاكمته، ولكنه طالب البابا بأن يقنعه بخطئه فيما ارتأى فلم يجب إلى ما طلب، فانقضى المجمع من غير نتيجة في هذا، ولكن الإمبراطور أعلن حرمانه من الحقوق المدنية إلا أن أمير ساكسونيا حماه. ومن هذا الوقت أخذت تخضع دعوة لوثر لحكم الأحداث السياسية، فتجد سلما من الدولة إذا كان الإمبراطور مشغولا بحرب ولا يريد إثارة فتنة، وتجد حربا إذا خلى الإمبراطور لهم، وفي كلتا الحالتين تزداد الدعوة حدة ويزداد أتباعها عددا، ويشتد ساعدهم بموالاة أمراء أعزاء في النفرة. وفي سنة 29500 حاول الإمبراطور أن ينفذ قرار الحرمان الصادر سنة 21500، ولكن أنصار لوثر يحتجون على ذلك، ومن ذلك الحين سموا البروتستان أي المحتجين. ثم جرت الأمور سلما فحربا متداولين، حتى إذا مات لوثر وكان الإمبراطور قد خلص من كل الحروب التي تشغله، أنزل بالبروتستانت أقصى العذاب وأشده بلاء، ثم يعقب ذلك صلح بين الفريقين. لوثر لم يرد هدم الكنيسة. 119. لم يكن لوثر من الغلاة الذين يرمون إلى هدم الكنيسة ولا إلى محاربة سلطانها، بوصف كونها مرشدة وواعظة ومبينة للناس شؤون دينهم، ولكنه كان يريد إصلاح حال الكنيسة ورجالها وحملهم على الجادة وإعطائهم من الحق ما أعطتهم الكتب المقدسة ووصايا رسلهم والمأثور عنهم، وهو لم ينظر إلى البابا على أنه خليفة المسيح لا يخطئ ولا يأتي الباطل إلى قوله، بل نظر إليه على أنه كبير المرشدين الواعظين. ولما أراد لهم الصلاح وكان يائسا من أن يقوموا هم بذلك، دعا الأمراء إلى أن يتدخلوا، وقرر أن لهم عليهم سلطانا، وأن لهم الحق في عزل رجل الدين إذا لم يقم بما يأمره به الدين، ووجد أن جزءا من فساد رجال الدين يرجع إلى عدم الزواج، ورأى أن المنع منه لم يكن في المسيحية في عصورها الأولى، فقرر حقهم في الزواج، وتزوج هو فعلا مع أنه من رجال الدين، وكان زواجه من راهبة، ووجد أن الكنيسة تحتفظ لنفسها بحق فهم الإنجيل، وذلك من أسباب غلوها وفقدها الرقيب، فجعل لكل مسيحي مثقف الحق في فهمه، واشتغل بترجمته إلى الألمانية ليقرأه كل ألماني، وأنكر أن المسيح يحل في بدن من يأكل العشاء الرباني، فقد أنكر استحالة الخبز إلى عظام المسيح المكسورة، وأنكر استحالة الخمر إلى دم المسيح وحلولها في جسم الآكل، واكتفى بكون العشاء الرباني تذكيرا لما قام به المسيح من فداء للخليقة في زعمهم، وأن يعتقد المسيحي أن المسيح معه بجسده عند تناول هذا العشاء. هذا كله مع إنكار حق الكنيسة في الغفران، ذلك الحق الذي كان عود الثقاب الذي أشعل ثورة لوثر، وكانت منها تلك النيران التي لم تستطع الكنيسة لها إطفاء. زونجلي وأعماله. 120. وفي الوقت الذي كان يغالب فيه لوثر الكنيسة وأنصارها من ذوي السلطان، كان في سويسرا صوت قوي آخر ينادي بما يقارب ما نادى به لوثر ذاك، ذلك هو زونجلي من سنة 84400 إلى سنة 31500، فقد آلمته حال الكنيسة ودعا إلى مثل ما دعا إليه لوثر في مسائل الدين، وقد ابتدأت ثورته بالثورة على صكوك الغفران كما ابتدأ لوثر، وقد مات في أثناء صراع وقع بين أنصاره والمعتنقين لمبادئه وأنصار الكاثوليك، وآراؤه في الجملة تتقارب من آراء لوثر، ولقد كان يرى أن العشاء الرباني مناولة تذكارية لموت المسيح وفدائه لخطيئته الخليقة في زعمهم، وأن المسيح يحضر ذلك العشاء بروحه فقط، ويفسر ما جاء خاصا بالعشاء الرباني في إنجيل متى بمعناه المجازي، وهذا نص ما جاء في ذلك الإنجيل في إصحاحه 26. وفيما يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى للتلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. ودعوة زونجلي هذه، وإن كانت تتلاقى في مبادئها في الجملة مع مبادئ لوثر، كانت منفصلة عنها، فلم تتوحد الدعوتان، بل كانت كلتاهما تعمل في محيط لإقليمها، بيد أن حركة لوثر كانت أوسع دائرة وأسرع انتشارا لسعة الإقليم الذي نشأت فيه ولرعاية بعض الأمراء لها، بل لاعتناقهم مبادئها، ولأن الأحوال السياسية في ألمانيا كانت تسمح لمثل هذه الدعوة بالذيوع والانتشار. كالفن وأثره في الإصلاح 121. وفي الوقت الذي كان فيه هذان الرجلان يعملان ويجاهدان كل بطريقته، فلوثر بطريقته السلمية التي خالطها العنف، وزونجلي بطريقة الصراع والمنازلة حتى لقد مات فيه، في هذا الوقت كان رجل آخر ظهر في فرنسا، وهو كالفن، من سنة 950,000 إلى سنة 64,500,000، فقد ولد بفرنسا ونشأ بها وتثقف ثقافة قانونية، ولكنه مال بعد تخرجه في القانون إلى الدراسات الدينية، وقد كانت حركة لوثر قد داعت وشاعت في ربوع أوروبا، وما إن أعلن كالفن آراءه حتى اضطر إلى الفرار بعقيدته إلى جنيف في سويسرا، وهناك ألف وكتب، وأخذ يعمل على نشر مبادئ المذهب البروتستانتي، وينظمها بعد موت لوثر، فتنظيمها على الشكل الأخير يرجع إلى كالفن أكثر مما يرجع إلى أي رجل آخر، وإن كان باذر البذرة سواه، بل إن بذور ذلك المذهب قد كانت أقدم تاريخا من لوثر نفسه، وقد نوهنا إلى بعض هذا الكلام في المجامع. ويرى كالفن أن الكنيسة يجب أن تحكم نفسها بنفسها، وعلى الحاكم المدني مساعدتها ومعاونتها وحمايتها، وذلك ليكون السلطان الديني غير خاضع لحكم الحكام، وهو يرى أن المسيح لا يحضر بشخصه ولا بروحه في العشاء الرباني، ويعتبر تناول العناصر المادية رمزا للإيمان، ويقول كما يقرر صاحب كتاب الأصول والفروع في العشاء الرباني: يشير العشاء الرباني أيضا إلى مجيء المسيح كما يشير إلى موته، فيكون تذكارا للماضي والمستقبل، فالعبرة في العشاء الرباني الذكرى لا حضور المسيح ماديا أو روحيا. إنشاء كنائس للمصلحين 122. كانت جهود هؤلاء القادة وأتباعهم وعيوب الكنيسة وسوء حالها وحال القوامين عليها وشدة صلفهم سببا في ذيوع الآراء التي تخالف رأي الكنيسة، وقد ابتدأت الحركة بطلب إصلاح الكنيسة على أن يقوم بالإصلاح رجال الكنيسة أنفسهم، ولكنهم أنغضوا رؤوسهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ورفضوا كل دعوة للإصلاح، وقابلوا أصحابها بقرارات الحرمان أحيانا كثيرة والإهمال أحيانا قليلة، فلما استيأس مريدو الإصلاح من أن يقوم الكنسيون بإصلاح حالهم وأن يرعوا الديانة حق رعايتها، اتجهوا إلى الحكام طالبين أن يتدخلوا لإصلاح الكنيسة كما حاول لوثر، فقد أعطى الحكام حق الهيمنة على الكنيسة ليصلحوها، ولكن الحكام تقاعسوا، ومنهم من لم يحاول إصلاح الكنيسة بل حاول القضاء على طلاب إصلاحها، وأنزل بهم اضطهادات وبلايا وشدائد ومذابح كما حدث لبروتستانت فرنسا، وكان ذلك إما تعصبا للكنيسة وإما مجاملة وإما كراهة للمصلحين، لأن منهم من كانت لهم آراء في إصلاح نظم الحكم بجوار آرائهم في إصلاح الكنيسة، وقد كان الحكم استبداديا مطلقا بلا نظام يقيد الحاكم ويلزم المحكوم، فلما يأس طلاب الإصلاح من الحكام ويأسوا من رجال الكنيسة اتجهوا إلى أن يجعلوا لآرائهم جماعة ووحدة دينية منفصلة عن الكنيسة وآرائها غير خاضعة للكنيسة ورافضة كل ما لها من سلطان، وأنشأوا لهم كنائس ليست معترفة لكنيسة روما بأي سلطان، وسلطة رجال الدين فيها محدودة، ولرجال الدين من الحقوق ما قرروا من مبادئ، وسميت كنائسهم كنائس إنجيلية، أي أنها لا تخضع إلا لحكم الكتاب المقدس، ويقيد بأحكامه رجل الدين أمام رجل الشعب، وجميعهم مسؤول أمام ذلك الكتاب، وليس لرئيس الكنيسة خلافة تجعل كلامه مقدسا مساويا لأحكام الكتاب المقدس في الرتبة والاعتبار. وقد انتشر المذهب الجديد في ألمانيا والدنمارك والنرويج وهولندا وانجلترا وأمريكا الشمالية وسويسرا، وإن لم تصر كلها على هذا المذهب. أهم مبادئ الإصلاح 123. والآن نلخص المبادئ التي أتى بها ذلك المذهب الجديد، ونكتفي بذكر أصولها التي ترجع إليها غيرها من الفروع، وأعظم تلك الأصول شأنا: ألف، جعل الخضوع التام الواجب على المسيح لنصوص الكتاب المقدس وحدها، وجعله الحكم وحده الذي لا ترد حكومته ولا ترفض أوامره، وقياس كل أوامر الكنيسة القديمة وقرارات المجامع على ما نص عليه في ذلك الكتاب، فما وافقه قبل على أن الكتاب قد ورد به، وما خالفه رفض ولو كان قد صدر عن أكبر رجال الكنيسة شأنا في الماضي أو الحاضر. ولذلك يقول صاحب كتاب سوسنة سليمان في ذلك: إنهم جميعا متفقون في المعتقدات على مجرد ما في الكتاب المقدس فقط، فلا يخضعون لشيء من التقاليد التي لا يوجد لها فيه رسم أصلا، ولا إلى أقوال أحد من الآباء أو المجامع إلا إذا كان موافقا لنصوصه لفظا ومعنى. أما تفسير الآيات الغامضة والتي لم يوضحها الوحي الإلهي فلا يمارون أحدا فيها إلا إذا كان التفسير ينافي ما كان معناه واضحا في غيرها من تعاليم الكتاب. فهم لا يعترفون بسلطان لغير الكتاب، وقد كان تحكيم الكتاب وحده سببا في جعل رجل الدين غير مطاوع إلا فيما ورد في الكتاب. وقد كان جعل سلطان الكتاب شاملا لرجل الدين ولرجل الشعب سببا في أن حق التفسير والفهم لم يعد مقصورا على رجال الدين، فأزيل ذلك الحجاب الذي أقيم بين المسيحي وبين كتابه، إذ أقامه رجال الدين ليحتجزوا حق تفسير الكتاب لأنفسهم، وبذلك يكون الدين ما تنطق به أفواههم، وليس لأحد أن يعقب على قولهم، لأن باب التفسير قد أقفل دون غيرهم، فلا يستطيعون إزالة رتاجه ولا فتح أغلاقه. فألغى المذهب الجديد ذلك الحجاب وفتح باب التفسير لكل مثقف ذي فهم، وإذا كان ثمة نص لم يفهم توقفوا عن فهمه، فإن أبدى رجل الدين رأيا في فهمه قبلوه إلا إذا خالف نصا ظاهرا لا مجال للتأويل فيه. عدم الرياسة في الدين. ب. ليس لكنائسهم من يترأس عليها رياسة عامة، بل لكل كنيسة رياسة خاصة بها، والرياسة الكنسية التي تستمد الخلافة من أحد الحواريين أو من المسيح نفسه لا وجود لها عندهم، بل إن الكنيسة في كل مكان ليس لها إلا سلطان الوعظ والإرشاد والقيام على تأدية الفروض والتكاليف الدينية وبيان الدين لمن لا يستطيع معرفته من تلقاء نفسه ولم يكن عنده من الثقافة ما يمكنه من ذلك. ليس لرجل الدين الغفران. جيم. وإذا كانت الكنيسة ليس لها سلطان إلا البيان لمن لا يستطيع بيانا والإرشاد لمن لا يستطيع معرفة أوامر الدين من تلقاء نفسه، فليس لها سلطان في محو الذنب أو ستره أو تلقي الاعتراف بالذنوب ومسحها، سواء أكانت تلك هي المسحة الأخيرة عند الاحتضار أم كانت قبل ذلك، فكل ذلك ليس لها فيه سلطان لأنه من عمل الديان. ولقد علمت أن صكوك الغفران وحق الكنيسة فيه كانت الثقاب الذي اندلعت منه الثورة على الكنيسة وتابعها تقصي عيوبها وتتبع نقائصها. وقد ذكرنا ببعض التفصيل ما كانت تفعله الكنيسة، وبينا أنها غالت فيما زعمته لنفسها في ذلك من حق، والأساس في رفض حق الكنيسة في هذا أن كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكما أن ذلك الأساس أدى إلى سلب الكنيسة ما زعمته لنفسها من حق الغفران، أدى إلى أمر آخر وهو منع الصلاة لأجل الموتى، واعتبار أن ذلك لا يفيدهم لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سيحاسب عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأدى أيضا إلى أن طلب شفاعة القديسين لا قيمة لها، لأنه لا يغير عمل الشخص من صالح إلى طالح. وفي الجملة إنهم اعتبروا غفران الذنوب يرجع إلى عمل الشخص وعفو الإله وتوبة العاصي وندمه على ما فات ولومه نفسه على ما كان، وكل قول يجعل غفران الذنب أساسه غير ذلك رفضوه ولم يلتفتوا إليه. عدم الصلاة بلغة غير مفهومة دال. ولقد كان ذلك المبدأ الذي يجعل الإنسان يدين بعمله وحده، ومبدأ ألا سلطان للكنيسة على القلب، كان هذان المبدأان سببا في أن رفض أولئك المسيحيون الصلاة بلغة غير مفهومة للمتعبد، لأن الصلاة دعاء من العابد للمعبود وانصراف القلب له، والقيام بالخضوع الكامل له، والنطق بما يدل على الخضوع والالتجاء إلى المعبود، فوجب أن تكون بألفاظ يفهمها العابد ليريد معانيها ويقصد مراميها. وقد كانت صلاة القسيس بلغة لا يفهمها المصلون مقبولة لدى الكاثوليك، لأن أساس ذلك أن عبادة القسيس عبادة لمن هم تحت سلطانه. رأيهم في العشاء الرباني. ها، انتهى البروتستانت بالنسبة للعشاء الرباني إلى أنه تذكار بفداء المسيح للخطيئة التي ارتكبها آدم وتحملت الخليقة من بعده وزرها، وتذكار لمجيئه ليدين الناس، فهو تذكار للماضي والمستقبل كما جاء في بعض الرسائل. وهم ينكرون أن يتحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه، والكنيسة قد أصرت على ذلك إصرارا، وهذا قرارها في المجمع الترانديتي في ذلك الشأن، فهي تقول بلسان أعضائه: وقد اعتقدت كنيسة الله دائما بأنه بعد التقديس يوجد جسد ربنا الحقيقي ودمه الحقيقي مع نفسه ولاهوته تحت أعراض الخبز والخمر، وإن كل من الشكلين يحتوي ما يحتوي كلاهما، لأن يسوع المسيح هو بكماله تحت شكل الخبز وتحت أصغر أجزاء هذا الشكل، كما أنه هو كله أيضا تحت شكل الخمر وجميع أجزائه. وقد اعتقدت الكنيسة أيضا اعتقادا ثابتا بأنه بتقديس الخبز والخمر يستحيل كامل جوهر الخبز إلى جوهر جسد ربنا، وكامل جوهر الخمر إلى جوهر دمه تعالى. وهذا التغيير قد دعي بكل صواب، فيلتزم إذن جميع المؤمنين بأن يعدوا هذا السر المقدس العبادة المستوجبة للإله الحقيقي، لأننا نعتقد بأنه يوجد فيه الله نفسه الذي عبدته الملائكة عن أمره تعالى حينما أتى على العالم، وهو نفسه الذي سجدت له المجوس خارين على أقدامه، وله نفسه سجدت الرسل في الجليل. هذه عقيدة الكنيسة في العشاء الرباني، لم يستسغها لوثر وأشياعه وخلفاؤه من بعده، وانتهى أمرهم إلى أن رفضوا ذلك التحول الذي تفرضه الكنيسة وتلزم به وإن كان بعيدا عن المعروف المألوف. وبعد أن رفضوا ذلك قر قرارهم الأخير على اعتبار العشاء الرباني تذكارا بالفداء وتذكارا للمجيء، وفي ذلك عظة واستبصار. من فضلك تابع بقية المادة.